الله الله الله الله ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الله الله الله الله الله السلام عليكم رسول الله وقاتل النبي وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على رسول الله الله ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله مقام ثاني أوي يا شيخ محمد مقام الرسول ما فيش أسمى منه أبدا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا كلكم ما كان محمد نبيا يوم القوم هو سلام يا سيد القرآن يا سيد القرآن يا أيها الذين آمنوا كل ذكرًا كثيرا اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه وسبحه